ده عايز اسال وزارتهم الى جديد سلامنا يعني نظر على صحيح لغات حسب الفوق يعني ناس صفحة من على قدر من لا حزن ايضا بمعنى ان في عليه رحمه لك زوجة ولك بنت ولك أخت زي ما أنت ما هتنظر للمرأة في الحرام هينظر إلى نسائك في الحرام. إذا كنت أنت تريد أن تعف يقول لك عفوا تعف نسائكم في المحرم، بمعنى إذا عففت عينك وفرجك عن الحرام عف الله نسائك وأهلك عن الحرام، وإذا تجرأت في المعصية جرأ الله عليك من يتجرأ فيها، هو دين كما تدين تدان. وإذا أردت أن تحفظ نفسك وأهلك تحفظ عينك وبصرك وغض نظرك، بالإضافة لأن الإسلام حرم النظر على أنه وسيلة إلى الفاحشة، والإسلام إذا كانت هناك ما ينفعش المصحى لا لا لا الرفض صغير هذه نحس هيوقع المصحف يتبهدل وبيع الناس يعني ما شاء الله. الإسلام يرى أن الأشياء المحرمة الوسيلة إليها محرمة أيضا. الحرام الحرام إذا كان ممنوعا في الشرع يبقى الوسيلة إليه محرمة، بمعنى الله سلام الله سلام الله سلام الله ولد الله ولد الله صحيح. يعني إذا كان مثلا الكسب الحرام بيؤدي الأكل الحرام اللقمة الحرام ممنوعة، زي ما قلنا في الظهر كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. أي شيء يوصلك إلى الحرام فهو حرام. إذا كان السرقة معروف أنها حرام، اللي يعين على سرقة يعني على حرام يبقى ممنوع برضه، زي ما امبارح عملوا في صندوق الجامع ربنا يهديهم ربنا يهديهم، يعتدوا على الله في بيته يمسك يخش يكسر صندوق الجامع عشان يلقى فيه كام 5 جنيه 10 جنيه، يعني القائمين على المسجد ما همش أغبياء عشان يسيبوا الصندوق مليان وبيعتقد صندوق كبير كده هيلاقي فيه 1000 جنيه مثلا ولا 100 جنيه، عمره ما يلاقي فيه 10 جنيه ولا 20 جنيه، وحتى لو لقى 20 30 جنيه وأخذهم من المسجد حرام، وإن شاء الله ربنا هيبدد جسده طالما يستحل الوقف الذي وقف لله يبقى هيضار. فقال لك إذا كانت اللقمة الحرام تضر في الجسد فما يوصل إليها أيضا يضر بالجسد، بمعنى إذا كان هيستعين بواحد عشان يسرق برضه الاستعانة بهذا الإنسان حرام. إذا كان مثلا استعين بوسيلة معينة يوصل بها للمكان اللي هيسرق منه برضه الوسيلة نفسها تعتبر حرام. إذا كان مثلا الأكل الحرام يحتاج تأشيرة ولا أحد ينزلك على ورقة برضه المضي على الورق حرام، لو وضلك على مرق عشان تاخد مرتب وانت بتروح في الشغل اللي ينزلك عليها حرام، اللي ينزل واحد حضور وانصراف وهو يعلم انه بيحضرش الشغل برضه اللي بيمضي مكانك حرام. واللي عارف ان انت بتمضي ومتحضرش برضه حرام. اللي بالك بيحصل هنا معانا في الجامعة، نجي المقرأ وما يحضرش، وعايز يعمل لله. زمان واحد من عمالقة الشيوخ يعني في الجسم يعني، جاء ما مضيناش على دفتر بتاع المقرأ، ما لنا مقرأ في الأوقات ساعة في الأسبوع يحضرها بيقرأ، عملوها عشان يعني يفتحوا الباب للي يحضر يتعلم، يعني عاملينها مشروعة لكي الناس يلتزم الناس بالقرآن. فجيت في مرة ثاني أسبوع، احنا حضرنا النهاردة كان منحضر الخميس، كان الخميس أو الجمعة على ما أذكر. فجيت الأسبوع الثاني قال معلش أنت مضيت الأسبوع اللي فات وغيرنا الدفتر. ليه يا عم؟ قال لك أصل الشيخ الفلاني جا هنا وجاي يمضي ما لقيش الدفتر، فيعني قلنا له ما تمضيش قطع الورقة. قلت له قطع الورقة عشان ما مضيناش، وأنا مش هحترم هذا الدفتر، رميت في الأرض. قلت له أنا مش همضي عليه، لم يبقى دفتر محترم مضوني عليه. ايه يعني واحد قطع ورقة يعني؟ قطع الورقة وعمل ورقة جديدة ومضى هو عايزنا نمضي أنا بعد منه، عشان ما حضرناش في اللي نرانا ليه. وبعدين هو لا حضر ولا يقف لحد النهاردة يعرف يقرأ في المصحف، ولا الأم بالناس يعرف يقرأ بالإمام والعياذ بالله. فقد تجد حتى في أعمال الخير، حتى في المساجد، حتى في التعليم في المدرسة، تجد إن هو عاوز ياخذ فلوسه بس ما ينفعش. اللي بيمضي له برضه أعان على الحرام. فالوسائل والعياذ بالله إذا كانت تقود إلى الحرام فهي وسائل محرمة. المعصية شؤم أيضا، غض البصر ربنا فرضه عشان يطهر القلب ويطهر النفس. النظرة المحرمة تلوث القلب، إذا طلب العلم مش هيحفظ العلم، إذا سعى للخير مش هيوفق في الخير بتاعه. ولها أمور كثيرة تضر بالإنسان يعني، وبالعكس غض البصر يفتح النظر ويفتح البصيرة ويشرح الصدر للخير وللعلم. إذا غض بصره يرزق إيمانا يجد حلاوته، إذا غض بصره ينشرح صدره للخير، إذا غض بصره تنشط نفسه في فعل الطاعات، إذا غض بصره. ودي أشياء مذكورة نذكرها مع بعض إن شاء الله، وطبعت يعني جزاهم الله خير طبعها بعد يومين. اللي عايز ياخد الفوائد غض البصر هيجدها في هذه الورقة، فائدة 2 و3 و10. لكن لما كان النظر المحرمة يسود بها القلب ويضيق بها الصدر وتضيقها النفس، وصاحبها يعيش والعياذ بالله ضيق النفس، ضيق النفس في تعامله مع الناس، في نشاطه في الطاعة، من لا يجد انشراحا في الصدر، قلنا الصدر له، الصدر أيضا له أسباب لكي ينشرح، منها غض البصر. ودي مذكورة في الورقة، أنا بقولها عشان مذكورة في الورقة، أسباب انشراح الصدر. متى انشرح صدرك في نفسك كده معنوياتك مرتفعة؟ إذا طلبت العلم، إذا سعيت إلى طاعة، إذا سعيت في عمل الخير، تجد انشراحا في صدرك. قال لك من أسبابها ترك فضول النظر وفضول الطعام وفضول الكلام. من أسباب انشراح الصدر ترك الفضول من الزائد، يعني الزائد من الكلام والزائد في الطعام والزائد من النظرة. بمعنى إن الإنسان إذا كان يستخدم وقته في الطاعة وعينه في الطاعة والكلام يستخدمه في الطاعة، لسانه يستخدم في الطاعة، يوفق فينشرح صدره. فإذا لم يوفق، إذا أسرف في الكلام فتكلم كلاما زائدا، أو أسرف في الطعام فأكل طعاما زائدا، أو أسرف في النظر فنظر نظرة زائدة لا تحل له، هذا يضيق صدره والعياذ بالله، وتضيق نفسه ولا ينفتح صدره للخير أبدا. أسباب انشراح الصدر منها أولا الإيمان، العلم، ذكر الله، الكف عن المعاصي جميعا، كف عن المعاصي، المعصية معروفة أنها إثم وذنب، ترك الفضول من الأعمال اللي هو الزائد اللي هو ربما يكون مكروها، قد يكون مكروها، لأن الكلام الزائد قد يكون لغوا، قد يكون مكروها، إنما الغيبة والنميمة ما تعتبرش كلام زائد، تعتبر إيه؟ تعتبر إيه؟ لو بتروح فين أنت مني؟ لا بتروح، بتروح في وسط الأرض. يبقى الكلام فيه نوع طاعة إيمان، فليقل خيرا أو ليصمت، ما تكلم ما صمتش وتكلم كلام زايد. هذا الكلام الزايد إما أن يكون مكروها أو يكون لاغو. والمفلحون عن اللاغو معرضون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أيضا كثرة النوافل يؤدي إلى انشراح الصدر. يعني ذكر الله يؤدي إلى انشراح الصدر. كثرة النوافل تؤدي إلى انشراح الصدر. في رمضان تلاقي نفسك عند نشاط وهمة. في نشاط وهمة عشان إيه؟ عشان فيه ذكر لله، فيه مجالس العلم، فيه قراءة القرآن، فيه طاعة بالليل، صلوات بالليل، طاعات بالنهار، صيام. الإنسان ملتزم بالصيام بيكف لسانه عن الغيبة وعن النميمة وعن اللغو وعن وعن وعن، هذا ينشرح صدره. إذا لم يفعل هذا يجب قد يشعر بالضيق والأرق والجلد، ويجي له جلد نفسي ويتعب نفسيا، يبقى منعزل منطوي مكتئب. يجب يقول علاجي فين؟ يقول له علاجك هو، علاجك في الإسلام، في الطاعة، في ذكر الله، في الأعمال الصالحات، في الإكثار من النوافل، في غض البصر، في ترك الفضول. وهذا ما كتب في هذه الورقة. تحب نقراها مع بعض ولا تقراها أنتم لوحديكم؟ نقول أسباب القلق. أنت نقلق ليه؟ شيء يقلق في النوم بس، القلقان في عيش مش مستقر. يعني أنا كده كويس أو مش كويس، هعمل دي اللي ما أعملهاش، يعني ربنا هيسهل الأمور، أقضي المصلحة دي ولا ما أقضيهاش، هتجوز ولا مش هتجوز، بلاد هيتعلم ولا مش هيتعلم، نتجوز البيت ولا لا. دايما شاعر بقلق، ما فيش رضا ولا فيش طمأنينة، ليس عنده سكينة. أسباب القلق أولا ضعف الإيمان. فالمؤمن القوي لا يعرف القلق، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب يقوى الإيمان بعمل الصالحات أيضا. الإيمان يطرد القلق والآلام النفسية، كذلك العمل الصالح، الطاعات وترك المعاصي، قراءة القرآن، حضور مجالس الذكر ومجالس الصالحين ومجالس العلم وحبهم والتفكر في خلق الله سبحانه. ثانيا من أسباب القلق ضعف الإيمان، أول حاجة ضعف الإيمان، ثانيا سوء الظن بالله وعدم الثقة به والجهل به وبحكمته. سوء الظن بالله وعدم الثقة به والجهل بالله وبحكمته. لو عارف ان ربنا حكيم، اذا ابتلي يصبر، واذا زادت عليه النعمة عنده النعمة يشكر. ما مش عارف حكمة ربنا، يوم ما يجيله مشكلة يقلق ويضطرب ويسب ويسخط، يتسخط على قدر الله، مش فاهم ان ربنا حكيم ورحيم وعليم. لو فهم دول يبقى يسلم الامر لله ويرضى بقضاء الله. الرضا ضد القلق. فالإنسان عنده رضا عما هو فيه يبقى ما عندهش ايه؟ قلق ولا تضجر ولا من الأمور النفسية والعياذ بالله السيئة. فهناك من يقلق، ربما يتوجس في نفسه سيفة ويتوقع الموت في كل لحظة. دي حالات بقى من حالات المتطورة من القلق، حالات النفسية المتقدمة. يقول لك أنا خايف، هل الموت هموت النهاردة، موت في الليل، موت الصبح. الإحساس هذا يسمى الوسواس القهري. والشيطان والعياذ بالله يستغل هذا الضعف النفسي، يستغل هذا الضعف النفسي، يتسلط على صاحبه، يصلي ما يعرفش يصلي، يأكل ما يعرفش يأكل، يجي ينام ما يعرفش ينام. ما عنده اضطراب نفسي والعياذ بالله. هذا الاضطراب النفسي يطرد بالثقة بالله وحسن الظن بالله وكثرة ذكر الله ومجالسة العلم يا أهل العلم، مجالسة الصالحين، تلاوة القرآن، الأعمال الصالحة. كل هذا يطرد بالفهم الصحيح عن الله. يثق في الله، يحسن الظن في الله، يشعر أن الله رحيم رحمن، يشعر من حكمة الحياة. الموت له حكمة وله أجر وله غاية محددة، يبقى من شغلش نفسه به. كلنا هنموت، بس لو لحظة قاعد يفكر في الموت مش هياكل ولا يشرب ولا ينام، يبقى أصبح مرض. يستحضر الموت، يستحضر لقاء الله ويستعد له، لكن ينشط في الحياة ويأخذ بالأسباب. وقال الإنسان السوي صاحب الإيمان، الإيمان القوي. ثم يتذكر أن الآجال بيد الله، وأيضا الأرزاق بيد الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ما من دابة حتى النملة في جحرها يرزقها الله، ويقول ربنا تمشي في مناكبها وكل من رزقه، ثم يحسن التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الجزع عند المصائب أيضا من أسباب القلق والألم النفسي، ودي ربما تكون درس إن شاء الله بالليل إذا أراد ربنا في جمع معاذ إن شاء الله تعالى. كثرة المعاصي قلنا شؤم على صاحبها وشؤم على المجتمعات، كما قال القرآن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ما كسبت أيديكم، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. الغفلة والانشغال والانهماك في الدنيا أيضا مما يصيب النفس بالقلق والعياذ بالله والاضطراب النفسي. كيف تتخلص من القلق؟ طبعا الإيمان الوثيق والصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال، وقال القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة، وقراءة القرآن أيضا علاج، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وهجر القرآن سبب للاضطراب النفسي والعياذ بالله. فالقرآن ربيع القلب ونور الصدر وشفاء الصدر وجلاء الهم والحزن والغم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث ما أصاب عبدا من هم ولا نصب فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك أسماءك الحسنى كلها بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وشفاء صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أبدل الله همه فرجا كربه فرجا وهمه يعني اتساعا في صدره بإذن الله تعالى. إن شاء الله يرزق الفرج والفرح، يرزق الفرج والفرح. أيضا استثمار الوقت والعمر، ودي أهم حاجة الناس غفلان عنها، استثمار الزمن استثمار العمر استثمار الوقت، يعني يستعمل الوقت في شيء نافع، لأن الفراغ ضياع، الفراغ ضياع، يعني حاز ما عندش شغل أنا وقاعد طول النهار فاضي، فيعمل إيه؟ ولا بيعمل عمل صالح للآخرة ولا مشغول بأمور الدنيا، لا يشغل نفسه، يشغل نفسه حتى لا يشعر بالفراغ، لأن الفراغ إن الفراغ والكسل والدعة مضيعة، وأي مضيعة كان زمان يحفظها لنا في المدارس، فراغ والكسل والدعة مضيعة أي مضيعة، حد يحفظ الكلام ده حد قاعد في المدارس دلوقتي؟ لا. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، بمعنى يبقى عنده صحة ومش حاسس بيها وما بيستخدمهاش في الخير، صحته جيدة لكن لا يستخدمها في الطاعة، لما يجي رمضان يفتكر قيام الليل، لما يجي رمضان يفتكر الصيام، لما يلقى ناس راح يعني يزقوها الخير زاق يدفعوه دفعا للخير، لما لو استخدم صحته في الخير يبقى استثمرها، وإلا ساعة ما يكبر زي حالاتنا كده يقول يا ريتني كنت معمل، يا ريتني كنت عملت، يا ريتني قمت الليل، يا ريتني ساعدت في الخير، يا ريت استخدمت هذه الصحة، النهاردة مش قادر، عاوز يصلي مش قادر، عاوز يقوم مش قادر، عاوز يسعى في الخير مش قادر، عاوز يسيع جنازة مش قادر، عاوز يزور المرضى مش قادر، يسعى في صلح الناس مش قادر، إذا وصل إلى سن يعجز عنها عن هذه الأعمال يقول ليت وليت، وماذا تنفع ليت، ليت ما تجيبش فايدة، ليس فيها فائدة. والفراغ اللي هو الوقت، الوقت الوقت رأس مال، رأس مال أغلى من المال الذهب والفضة، الوقت رأس مال، تستعمله في العلم، تستثمره في العلم يجيب نتيجة، ينفعك ينفع غيرك، تستخدمه في الطاعة ينفعك ينفع غيرك، تستخدمه في السعي على المعيشة بالكسب الحلال ينفعك ينفع غيرك. إنما فراغ ضياع، هذا من أسباب القلق والعياذ بالله. هذه الورقة مليانة إن شاء الله بالخير، طبعا هي بحث كان عامله واحد ناس عاملينه بالناس حلال، أنا اختصرت أو نسقت تنسيق يعني بسيط كده، وأضفت أشياء وربما خصمت أشياء وعملت حاجة خفيفة خالص فيه، فإن شاء الله صوروه ويقوم واحد يوزع هذه الورقة إن شاء الله، وإذا كان فيها تصحيح